هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. ومعنا على هندسة الهواء حسام رأفت. أهلا وسهلا بحضرات المستمعين، معنا من الآن وحتى الثانية العشر دقائق في طريقها إلينا أستاذة الدكتورة أغاليد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المؤسسة العربية الأفريقية للعلاج الصدفية والأمراض الجلدية، وعضو الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية، العائدة توا من فعالية المؤتمر 28 للأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية. هنعرف الكثير عن هذا المؤتمر فور ورودها إلينا ووصولها بالسلامة. مهم الحقيقة إلى أن تأتي دكتورة أغاليد. الخبر بيقول محافظة سوهاج تشهد اليوم الأحد انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا في المناطق والقرى ذات نسب الإصابة الأعلى طبقا لاستراتيجية الوزارة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة مصر خالية من البلهارسيا 2020 واللي بتنتهي 7 نوفمبر القادم. يتم تنفيذ الحملة عن طريق الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بسوهاج، وحيتم خلال الحملة على حوالي 508,297 مواطن وتلميذ من عمر 6 سنوات فأكثر بالأقراص، وذلك بالتنقل من منزل لمنزل من خلال الفرق المشاركة في الحملة. وأيضا وكيل وزارة الصحة بسوهاج صرح أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على القضاء على البلهارسيا في مصر خلال التطعيمات وإعطاء حملة جرعات في المناطق اللي بتظهر فيها الإصابة، حيث تضم القوافل عدد من الأطباء العاملين بإدارة الأمراض المتوطنة بالإدارات الصحية. عندنا خبر تاني بيقول 100 مليون صحة، الحالة النفسية تؤثر على الصحة العامة فانظروا للإيجابيات. مبادرة 100 مليون صحة قالت إن الحملة النفسية للشخص بتؤثر تأثيرا كبيرا على الصحة العامة، وهو ما يتطلب النظر للإيجابيات ومواجهة المشاكل الحياتية والضغوط اليومية بشكل طبيعي دون التعرض لأزمات نفسية. نصحت مبادرة 100 مليون صحة الكبار والشباب بالتفكير بشكل إيجابي وعدم التركيز على السلبيات، على أن يعتبرها الشخص تحدي يجب مواجهته. يشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة تستهدف التوعية الكاملة للمواطنين بنظام الحياة الصحي، كما أنه يجري الكشف المجاني عن فيروس سي والأمراض غير المعدية بالمجان. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. من إسبانيا وفعاليات المؤتمر 28 للأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية واللي عقد في إسبانيا من 9 إلى 12 هذا الشهر. الأستاذة الدكتورة أغاليد الجمال اللي شاركت في المؤتمر، حوارنا عن المؤتمر ونشوف بقى حيثيات المؤتمر ده حيفيدنا في إيه ومصر كان شكلها إيه هناك بصوت الأستاذة الدكتورة أغاليد الجمال. نورتي مصر. أهلا وسهلا بيكم وبكل السادة المستمعين، ويا رب دايما نقدر نفيدهم بالمعلومات و والمعلومات الجديدة بإذن الله. شيء جميل أن أنت تمثلي مصر في مؤتمر زي ده. الحمد لله. يعني عارفة كان حاوة طبعا مؤتمر كل الدول الأوروبية من جهو الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية. وكان بيحضر يعني أكتر من 5000 طبيب من شتى يعني كل بلدان العالم. بلدان العالم. يعني ومن البلاد العربية كان موجود، وكان من موجود من أمريكا ومن البرازيل كان موجود، وطبعا كل بقى دول أوروبا وأوروبا الشرقية وكل ده. الحمد لله أنا كان ليا بحث في المؤتمر عن علاج اللي هو العلاج الطبيعي لمتلازمة السمكية. احنا عارفين ان السمكية ده مرض وراثي. يعني دي هي صدفية متلازمة؟ لا، الصدفية غير السمكية. السمكية دي بيبقى ما بنقول عليها متلازمة لانها ممكن انها تضرب مش الجلد بس. يعني حاجة تانية. حاجة تانية. يعني فيها عندنا كذا نوع من السمكية وجينات معينة لانها حاجة وراثية. يعني ممكن يكون هو بيبقى خلل في كروموسوم معين، ممكن يكون طبعا هو وراثي، زواج الأقارب يزود حدوث السمكية. يعني بنلاحظه في زواج الأقارب. يعني احنا عندنا في بعض الأماكن هنا، لأن أنا اشتغلت كتير على على متلازمة أو على السمكية، في سينا مثلا يجي لي ناس من العريش وهم دول بيتجوزوا من بعض أولاد العموم أو أولاد الخلان، فيبقى موجود فيه كتير يعني بنسبة كبيرة. الأحصائيات لو عملتيها في الحتة اللي هم زي المعارفة القرى شوية، الأماكن النائية، هم الأماكن النائية أو إن هم بيتزوجوا زواج الأقارب بيكون كتير احتمالات الإصابة أكتر. احتمالات الإصابة بتكون أكتر. احتمالات واردة والإصابة أكتر. لما بيجي لي حد عنده سمكية من الأب والأم أقول لهم أنتوا قرايب، يقولوا إحنا أولاد عم أو أولاد خال. أجي أقول لهم طب معلش بقى يجي لي التاني بلاش جواز قرايب. في ناس بتزعل جدا. يعني عايزة أقول لك إن في ناس لا، أو خليها على ربنا. أقول لهم بدام ظهر في العيلة وأنتوا قرايب الاحتمال بيكبر. الاحتمال هيكبر. احنا عايزين نجيب طفل سليم، مش عايزين ان احنا ممكن ان نتعب مع طفل بيبقى فيه بعض المشاكل. فهي الحمد لله ان احنا عندنا بعض العلاجات الطبيعية. حضرتك زي ما انت عارفة أنا يعني ليا خط كبير في العلاج بالمواد الطبيعية فوق يعني دخلنا على 30 سنة. لا مش خط كبير، ده انت كل علاجاتك علاجات طبيعية. الحمد لله. انت نادرة لما تكتبي علاج مش طبيعي. نادرا لما بكون محتاجاه. يعني انا دايما اقول انا ممكن ادي نسبه من الكورتيزون في حالات الالتهاب الشديده واروح موقفه بنسبه من المضاد الحيوي، بس اساس علاجاتك علاجات طبيعيه. علاجاتي كلها الحاجات الطبيعيه. والحمد لله لما انا جربت العلاجات الطبيعيه ديت على مرضى السمكيه جابت نتائج حلوه قوي. يعني لان احنا عارفين ان الجلد في صوره احلال وتبديل مستمر. عند مريض السمكيه او عند الطفل اللي بيتولد بالسمكيه بتبقى القشور ما بتحصلهاش احلال وتبديل زي اي شخص. لا، ده بتبقى قشور زي قشور السمك متراكمه لان ما بينزلش القشر بصوره طبيعيه، بيبقى فيه انزيم بيبقى اللي هو بيساعد على ان الجلد ده يتشال، بيبقى فيه ديفكت معين. وزي ما قلت دي بتبقى حاجه وراثيه وداخل فيها العامل الوراثي. وساعات يصيب العين، ساعات يصيب العظم، ساعات يصيب النمو. يعني في بعض الاشخاص النمو بتاعهم ما بيبقاش طبيعي مع مرض السمكيه، فبيتتفاوت نوع السمكيه ايه. فالحمد لله نوعها واماكنها نوعها واماكنها. يعني في ظرف اي مكان لا، السمكيه دي ممكن تمسك الجسم كله، اللي الجسم كلها تبقى مغطيه، حتى الطفل تبقي صح. يعني احيانا انك انت يبقى شكله صعب شويه. فعلشان كده لما احنا حطينا المراهم الطبيعيه، ثلاث انواع من المراهم الطبيعيه، وبيشيل القشر الجلد بدا يبقى طبيعي شويه، ده بيبقى نوع من الانجاز. يعني ده نوع من الانجاز. حتى انا في اطفال لما بيجوا لي العياده وبيحطوا العلاج شهرين او ثلاث شهور وهم داخلين بعد شهرين او ثلاثه، قد ايه فرحه الاب وفرحه الام، بيبقوا ملاحظين الايه الفرق، ان القشور الشديده انها اتشالت. تتشال بنسب كبيره، بنسب جيد نجاح. برضو هرجع اقول لك حسب نوع السمكيه ايه. يعني نوع بسيط بيجيب نتائج هايله. وبتهيألي سرعه العلاج ليها فايده. هي ليها فايده، بس احنا عندنا في السمكيه في الانواع الشديده لازم ان احنا بنحط، انا مثلا ببدا بثلاث مراهم، ثلاث انواع مراهم، وبدي فيتامينات للجلد. ممكن ان انا استمر على نوع واحد حتى فترات طويله، حتى سنتين ثلاثه. كونك انك بتحطي كريم طبيعي ده ما فيهوش اي ضرر، كل مواد طبيعيه. فعلشان كده المريض بيبقى ايه، ان هو بينبسط ان هو يستخدم الحاجات الطبيعيه ديت، لان في العلاجات البديله ايه اللي احنا مشتقات حاجات كيميائيه مشتقات كورتيزونات الف او فيها بيبعدوا في الكورتيزونات عن في السمكيه ان هي ملهاش حل. يعني الجلد بيبقى متراكم فوق بعضه بشكل بيبقى صعب حرام انك تقعديه على كورتيزون فترات طويله. تمام. فبيدولهم بعض الملطفات مع مشتقات فيتامين الف اللي هي برضو لها اضرار على الكبد بالفم. فانا علشان كده بقول احنا بنخرج من الصندوق او من العلاج ان هو ممكن يضر اجهزه الجسم الاخرى لعلاجات طبيعيه ملهاش اي سايد افكت ملهاش اي اثار جانبيه. تمام. ممكن استخدمها لفترات طويله والسنين والسنه والاثنين وبتحسن وبتخلي الجلد طبيعي. يبقى ده الجول احنا وصلنا ده الجول بتاعنا ان احنا عملنا اللي احنا عايزينه لمصلحة المريض. أكيد. الحمد لله البحث لقى يعني كان يعني رد فعل كويس قوي وان شاء الله هننشره في مجلة علمية بإذن الله. فطبعا ده شيء نوع من الانجاز فاقول الحمد لله. ردود الفعل ايه لما نشرت لسه احنا طريقنا هنبحث في النشر لان لما هم شافوه ان احنا ساعه المناقشه نفسي ساعه المناقشه نعرف ردود الفعل ايه. طبعا بيبقى انا بحط الصور قبل وبعد فانت بتشوفي صوره قشور شديده جدا الحاله متبهدله جدا وبعد كده بتلاقيها انها بنسبه زي ما قلت في حاجات بنسبه 90% و100% والله في حاجات بنسبه 40-50% زي ما قلت على حسب نوع الفرد على حسب النوع. الناس كلها كانت منبهره ان ويسالوني منتجاتك فين اقول لهم لا اونلي ان ايجيبت بس في مصر. ايوه كده اونلي ان ايجيبت كان ايجيبت يعني كانت حاجه فعلا جميله. فاقول الحمد لله يا رب دايما ان احنا دايما ندي الحاجات الجديده. وده مش اول مره ان انا انشر او ان انا اقول ابحاث عن مرضى السمكيه والصدفيه. انا قلت في تقريبا معظم بلدان العالم وفي فيتنام وفي الاردن وكانت بتلاقي نجاح كبير قوي. فبقول الحمد لله ده فضل من ربنا ان تعب سنين طويله احنا بنحققه دلوقتي الانجازات ان احنا نطلع للعالم ونقول احنا عندنا جديد. طيب احنا ناخد المكالمه دي بعدها نرجع تاني لحيثيات المؤتمر. الو. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور. مين معانا؟ مدحت من سوهاج. اهلا بيك اخ مدحت اتفضل. الله يخليك. مساء الخير دكتور غريب. اهلا وسهلا يا استاذ مدحت. عامل ايه صحتك يا فندم؟ الحمد لله اتفضل. بقول لحضرتك انا كان جاني من فتره كمده سنتين الحزام الناري. ايوه. ف يعني قعدت بتاع شهر تقريبا وبعد كده خف والحمد لله. بس بهرش ساعات في ظهري كده بتجيلي حكه اقعد احك فيه شويه كده. لكن بتحس بألم أو بشكشكة مكان الحزام الناري ده؟ لا خلاص الألم راح. بس الألم راح. الألم راح بس أشعر كده إن أنا عايز أحك في ظهري. هو دلوقتي يا دكتورة غريب بعد إذن ساعات الحزام الناري بيجي من إيه؟ ده فيروس. ده فيروس. ده التهاب فيروسي. ده فيروس بيجي وهو بيبقى بياخد العصب بتاع الجلد فعشان كده بيبقى مؤلم وبياخد على شكل الحزام. لو جالك في ظهرك بيحزم من الناحية اللي هي موجود فيها بتبقى نقط وفيها زي اكيد انت عارف زي فيها مية. ده نوع من الفيروس. والحمد لله هو جالك ما بيجيش مرة تانية. وانت الهرش ده ممكن حاجة إحائية لو انت مجرد ان انت استخدمت كريم مرطب للجلد ضد الالتهابات مش هتهرش فيه. وممكن قوي ان انت تاخد فيتامين سي حلو للأوعية الدموية لان فيتامين سي كمان احنا قلنا الأوعية الدموية بتغذي العصب فهتاخد قرص واحد فيتامين سي في اليوم لمدة شهر. لكن هو ساعتك يا دكتورة مش هيجي تاني يعني الحزام مش لا ده. خلاص هي مرة واحدة ده حبيت اطمئن منه يعني ساعتك لا اطمئن يعني. هي مرة واحدة انت خدتها وخلاص. طب ملوش اثار جانبية فيما بعد يعني لا خلاص انت خفيت. انت بقالك سنتين سنتين تقريبا انت كده خفيت ما تقلقش. طيب ألف الحمد لله على شكرا ليك يا أخي مدحت. شكرا ليك. نفس السؤال دكتور أغريد عبد الرؤوف ربيع على صفحتنا. أصبت برضو بيتكلم عن الحزام الناري. أصبت أم منطقة الإبط اليمين فإما هو سببه فما سببه والعلاج والوقاية طبعا الحزام الناري زي ما قلنا ده فيروس وبيجي. أنت لاحظي أن لو اختلاف الفصول يعني دايما نقول أن الفيروسات في اختلاف الفصول. إحنا دلوقتي ما بين شوفي الخريف والصيف صيف وخريف وشتاء. واليوم بنشوف فيه ثلاث فصول مع بعض الأربعة يعني نشوف يتسقع أحيانا بالليل حر جدا الظهر, يعني الجو متلخبط. فتغيير الفصول الفيروسات بتبقى ناشطة في الفترة دي, وبرضو الربيع ما بين الربيع والصيف. فعلشان كده أنا بقول دوت بيبقى معروف قوي الفيروس ده إن هو بياخد شكل الحزام. يعني لو جاء مثلا ناحية القبط يروح لافف من الناحية الثانية, يعني ياخد شكل الحزام وبيبقى بيشكشك ومؤلم قوي, لأن زي ما قلت إن الفيروس بيصيب العصب بتاع الجلد العصب اللي بيغذي المنطقة دي, فعشان كده بيبقى ألمه. هو بنتفادى الأطفال اللي ما خدتش الجديري اللي تشيكن بوكس, نتفادى إن حد عنده حزام ناري يبقى قاعد معاهم, لأنه يعدي الأطفال بالجديري الماء. أيوة. الأطفال اللي ما خدوش الجديري الماء وطبعا هو كفيروس أي فيروس بيعدي, فياريت إن هو يبقى ما ينزلش الشغل وهو عنده الحزام الناري أي حد أو أي شخص. ليه؟ لأن دوت أي فيروس زي ما أنا قلت إن هو ممكن بينقل العدوى. الأطفال بالذات مع الحزام الناري اللي ما خدوش اللي تشيكن بوكس الجديري بياخدوه لو هم محوطين بالشخص اللي عنده الحزام. بس انت حضرتك قلتي معلومة حلوة قوي ان اللي أصيب بيه مرة خلاص ما ياخدوش تاني. لا ده ما بياخدوش تاني, ده خلاص هي مرة واحدة انتهى. الوقاية منه ما بنقدرش, ده حاجة فيروس في الجو. يعني زي ما واحد بصي تلاقيه جاله تشيكن بوكس, جاله انفلونزا, ما هو الانفلونزا خلاص ما الفيروس منتشر. انت بقى ازاي انك انت ان جسمك يبقى مقاومته حلوة, ان لازم ناخد فيتامين سي في حتى في فترة الشتاء في دخلة الشتاء وقاية. مهم فيتامين سي حلو قوي, واحنا دايما نقوله عشان حتى الانفلونزا ناكل البرتقال, ناكل الليمون, نشرب ليمون. الكلام ده بيقوي جهاز المناعة والعصب والدورة الدموية بتاعت الجلد. لكن ملوش اكتر ان انا بقول ان الاحتياط ان هو يقعد في البيت على الاقل اسبوع عشان ما يبقاش يعني عدوى للاخرين. تمام. طيب محمود عبد الحميد حسنين بيقول بشعر بفوران بجسمي وحكة بالصدر وبطني بعد أي شاور تستمر لدقائق. ده في نوع من الارتكاريا بنقول عليها كولينيرجيك ارتكاريا, ان هي بعد الميه بيقول الفوران ده بعد اي شهر بعد الميه بيجي نوع من الحساسيه بعض الناس عندهم. فعلشان كده بياخد قرص حساسيه لمده شهر قبل النوم, حتى لو قال لاي دكتور مختص امراض جلديه معروف نوع الارتكاريا ديت اللي هي زي ما انا قلت اسمها كولينيرجيك ارتكاريا, بياخد مضاد الحساسيه. بلاش يستخدم ليفه خشنه, جلده بيبقى حساس قوي. مجرد صابونة, وياريت تبقى صابونة طبيعية وما ياخدش المية سخنة قوي. المية السخنة أنا دايما أقول حتى للمرضى اللي عندي في العيادة كده, المية السخنة اللي قوي دي الجسم الحساس بتؤدي للعكس, إنها هتزود الحساسية. والجسم الملتهب هتزود الالتهاب. ياريت المية تكون فترة أو الجسم يستحملها مية دافية. فعلشان كده طريقة استخدام الشاور بتاعه لازم تكون من غير ليفة لأن الجسم حساس جدا, صابونة طبيعية, مش عايزة مية سخنة, عايزة مية فترة أو مية دافية, وياخد قرص حساسية ويلبس الحاجات قطن. يعني دايما ان هو يبقى ينشف بحاجة قطنية ويلبس الطبقة الملامسة للجلد تكون قطنية. ده ان شاء الله يبقى كل حاجة. طيب احنا في دلوقتي ناخد مكالمة والإجابة تكون بعد الموجز ان شاء الله. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا علاء, عندي ثعلبه في المريخ. اهلا وسهلا ثعلبه. ثعلبه قطعه صغيره ولا ثعلبه قطع كبيره؟ لا ثعلبه في راسي كلها, بس في شعر يعني طلع شعر. ما هو طلع شعري بس قطعه متفرقه ولا كل الشعر؟ اصل في ثعلبه جزئيه وثعلبه كليه. لا ثعلبه كده بتاكل كده في الشعر يعني. يعني ثعلبه جزئيه. احنا هنجاوبك بعد موجز الانباء. حاضر. خليك معانا ونسمع الاجابه من دكتوره غريده الجمال بعد موجز الانباء ان شاء الله. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم التحية وإليكم آخر الأنباء. مجلس النواب يستعرض خلال جلسات اليوم مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة وقوانين موازية أخرى لعدد من النواب. الأمانة العامة للجامعات العربية تشهد اجتماعا لصياغة ملحق خاص باتفاقية القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر. انضمام مصر لأول مرة للبرنامج العالمي للبنية التحتية والذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة العشرين منذ 5 سنوات. تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب. مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية. قوات سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وبمواصلة عمليات القصف لمدينة رأس العين شمال سوريا مما أسفر عن مقتل 20 شخصا. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي شرق مدينة التعز. الرئيس الإندونيسي جوكو ويدو يؤدي اليمين الدستورية لتولي فترة ولاية ثانية. مقتل جنديين ومدني وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار من قبل القوات الباكستانية في ولاية جامو وكشمير. وأخيرا المحتجون في هونغ كونغ يحطمون وجهات المحلات ويشعلون الحرائق في عدد من محطات المترو. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في 2:30 إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. نرد على الإجابة. أيوة. تمام. هي قالت شعرها متفرق إن في عندها ثعلبة، ثعلبة جزئية. الثعلبة دي أهم حاجة علشان نعرف إذا كان في بؤرة موجود فيها، أي بؤرة نقول فوكس، بتبقى فوكس إيريا، إن فيها تعب زي العين لو في تصحيح إبصار، زي السنان لو في أي سنة متسوسة، زي الودان لو في أي نوع من الالتهابات في الأذن. التلات حتات، التلات إيريا دول، التلات حتات لازم أشيك عليهم كويس. إن هم سلام، يبقى لأن لو دول حاجة فيهم تعبانة بتزود السعلة. طب نوع الفحص اللي تروح تعمل الفحص إيه يعني؟ كشف نظر وكشف سنان عند دكتور سنان وكشف نظر وكشف ودان بس كده، تقوله اكشف. عايز اشوف في حاجه تعبانه هنا ولا لا، لان عندي ثعلبه. الاماكن دي لازم تكون متظبطه. ممكن قوي انا لما بيكون عندي عيان بيقول لي انا لقيت درس مسوس، بيعالجه الدنيا برضو بتتحسن. ممكنش حاسس بيه، ممكن وما بيكونش حاسس بيه. اما بقى الثعلبة علاجها كويس، لان هي بتقول في شعر في شعرها، يعني بويصلات الشعر موجوده. انا بدي حاجات طبيعيه للشعر، يعني انا بحب ان انا ادي الحاجات الطبيعيه اللي هي تحفز بويصلات الشعر انها تطلع من جديد. بس الشعره يعني بتطلع في خلال 3-4 شهور، تاخد وقتها وتاخد وقتها دوره الشعره نفسها في النمو. فعلشان كده بقول لاي مريض ثعلبه، انت بتحط العلاج مده 3-5 شهور علشان الشعره تطلع، وانت هتبص تلاقي البويصلات بتطلع. ولازم الثعلبه كمان بتزيد مع الناس اللي هم بيبقوا حساسين او عندهم اي ازمه نفسيه. دي زي ما بقول لك في بعض الحاجات السايكولوجيكال فاكتور مهمه في بعض الامراض الجلديه. والله وفي معظم الامراض الجلديه، والله غير الجلدين، وغير الجلدين عندنا. فنقول نحسن الحالة النفسية، لو نحسن نعظم من الشحنات الموجبة عند المريض علشان يقدر ان هو يمر مناعته تزيد، وان هو يمر بفترة الثعلبة دي بسلام. اولا بدي الحاجات الطبيعية زي ما قلت لحضرتك، وبتحفز الشعر انها تطلع. بندي كورس معين بيعمل العلياء، بتعمل التلات كشوفات دية النظر والاسنان والودان، زائد ان هي الحالة النفسية تكون مستقرة، بتطلع الشعر وما بتقلقش. تمام. طيب احنا معنا اتصال تليفوني. الو الو ايوه السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ ازيك يا أستاذة؟ معك عبد الرحمن الصبر عزام مرصفة بن قلبي يا فندم. أخ علي تفضل سؤالك. عبد الرحمن فندم. عبد الرحمن تفضل سؤالك. أنا بسلم على سعادة العالمة الأستاذة الدكتورة غريد الجمال، والله شرف لنا بنسمعها. ربنا يخليك يا أستاذة. الله يخليك يا فندم. ربنا يخليك. في شخص عنده الذئبة الحمراء، ما هي الذئبة الحمراء وعمل فشل كلوي يا فندم؟ أيوة دي الذئبة الحمراء لازم يعني هتروح لدكتور غير ان البطنة دكتور غدد بقى، لان هي بتقول دخلت على الكلى. بوظت الكلى فعلا. بوظت الكلى. الذئبة الحمراء هو مرض بيصيب الجلد والاجهزة الجسم الاخرى، يعني ممكن يصيب اول حاجة الكلى، ممكن يصيب الرئة. دي متلازمة بقى. برافو عليك. متلازمة مش الجلد، فهي واضح انها الجلد عندها بيبقى حاجة مع الحاجات دي. الشخص عنده 19 سنة يا فندم، ويعني قاعد في القصر العين على قد ما عاد خرجوه، وعمل التهاب في العظم وتقوز، يعني في فشل كلوي. اما هو الفشل الكلوي ده بيبقى اصعب حاجة فيه. الكليتين. وعملت التهاب دلوقتي في العظم يا فندم، العمود الفقري بدأ فيه تقوس، ودلوقتي هل ده مرض بهجت برضه مرتبط به اللي هو بيست ولا لا؟ ولا هي لا، مرض بهجت غير الذئبة. مرض بهجت ده قرح بتيجي في الفم والاماكن التناسلية، لكن غير الذئبة. لكن الذئبة الحمراء زي ما قلت هو مرض مناعي، يعني داخل فيه العامل المناعي. فعلى شكل احنا كفلاحين يا فندم وقعد في القصر العيني، تنصحيني اروح فين؟ عندي شخص عنده 19 سنة والله، وبيغسل كلى دلوقتي، والتهابات وتقوص في العمود الفقري ومول كبير. طب انا اهم حاجة ان هو يظبط الكلى دلوقتي مع حد كلى كويس. وحذر يعني ان لا، يعني انا هقول لك حد غدد كمان. يعني لازم حضرتك خد تليفوني وانا هسألك وهقولك هيعمل ايه بالظبط. حاضر يا فندم. طب احنا هنحولك على الزملاء في الكنترول، رئيس التحرير مدام هالة هتديك رقم تليفون دكتور أغريد، تتواصل معك وان شاء الله تلاقي الخير كله. في رسالة ليكي على صفحتنا. ام يحيى بتقولك الحمد لله على السلامة، بنت اختي عندها 5 سنين شعرها دايما في قشرة، مكان القشرة بيقع وبيطلع بداله بقع بيضاء خفيفة، وفي رقبتها صدفيه، نوع من الصدفيه. حالتها النفسيه مش كويس. وهي بتتمنى ان حضرتك تتبني طبعا الحاله. طبعا انا هتبنى الحاله يا ام يحيى، واحنا عندنا حاجات كتيره زي ما انا قلت انها طبيعيه وبتخفف الصدفيه خالص، ما تقلقش. والحاله النفسيه لازم تكون كويسه، ممكن تديها موعد تجيلي يوم الثلاث اللي هو مش بعد بكرة، الثلاث الأسبوع الثلاثاء بعد القادم. بعد القادم الساعة 3 العصر، وأنا هشوفها وهتبنى الحالة ولا تعمل إيه، بس أهم حاجة الحالة النفسية تكون كويس. أكيد. خلاص يا أم يحيى، دكتورة أغريد هتتبنى الحالة وتجيبي بنت أختك الثلاثاء بعد القادم، وهكتب لك العنوان ورقم التليفون إن شاء الله على الإنبوكس الخاص بيكي. كمان الحاج سيد الضوي بيحيي حضرتك وبيقول لك الحمد لله على السلامة. الجديد في علاج الصدفية والسمكية والبهاق، عشان احنا تعبنا من العلاجات التقليدية، وبيحييك. اهلا وسهلا بيك يا حاج سيد، بس الحمد لله ان احنا ما عندناش علاجات تقليدية، واكيد انت بتسمعني في الإذاعة او عارف انا علاجاتي كلها جديده اللي هي، ودايما بجدد في المواد الطبيعيه اللي عندي. الدكتور اغريد ضد يعني العلاجات التقليديه، ضد العلاجات التقليديه، وبيقول الجديد احنا عندنا. انا في المؤتمر للاسف ان مافيات شركات الادويه بقت بتشتري المؤتمرات. يعني عايزه اقول لك ان شركات كبيره جدا مشتريه سيشن كامل ما على البيولوجيكال تريتمنت اللي هو العلاج البيولوجي للصدفيه، تلاقي كل حته بيتكلم على العلاج البيولوجي. والعلاج البيولوجي ما بيوديش الصدفيه خالص. لكن دي لعبه شركات ادويه. دي مافيه شركات ادويه. فعلشان كده بقول لك الجديد اللي بيتكلموا عليه العلاج البيولوجي. بس العلاج البيولوجي زي ما قلت وبقولها، زي ما قلت وبقولها تكرارا، ان العلاج البيولوجي ما بيوديش الصدفيه خالص. ده بيرجعها وممكن ترجع تزيد. أسوأ. وممكن ما انا بيجي لي ناس يقول لي احنا خدنا وناس من الخليج وناس من مصر، احنا خدنا بقالي 6 شهور باخد. ممكن العلاج البيولوجي ده ينفع في حاجة واحدة اللي هي لو كان في صدفية في العظم مع العظم، ممكن يجيب نتائج. ممكن في صدفية عظم؟ في صدفية عظم بيتيجي 20% من الناس اللي بيبقى عندهم صدفيه عشانها وهي قليله فمش عايزه اخض المستمعين لكن في حاجات معينه اللي ممكن اقول لك حاول بقى بالعلاج البيولوجي اللي هي العظم لو جه صدفيه زي ما قلت سرايتك ارثرايتس لكن انا يبقى عندي في الجلد مودريت سرايسس صدفيه معتدله بحبه مراهم هتبقى زي الفل وحبه مراهم طبيعيه وشويه فيتامين واروح مديها علاج بيولوجي ما هو ده حرام يعني ومش يعني مش ده انا ممكن اثر على حاجه بعد كده يعني لان العلاج الموجه ده لغايه دلوقتي احنا مش متاكدين ما هو ما بيوداش 100% وزي ما احنا عارفين ان حتى في بعض الاشخاص المشهورين اخذوا العلاج البيولوجي وجاب لهم اضرار تانية علشان كده بقول انا بحاول اتجنب الحاجات اللي ممكن تضر المريض لو استخدمها فانا بقول لك ان الحمد لله يا حاج سيد احنا عندنا علاجات غير تقليديه احنا عندنا كلها علاجات طبيعيه من مواد طبيعيه من البيئه المصريه وبجدد باستمرار انا بزود في التركيزات بتاعه المواد اللي عندي باستمرار ممكن ادي تركيبتين ممكن ادي على حسب الحاله برافو عليك على حسب الحاله فان شاء الله الجديد دايما ده اللي انا بقف اقوله في المؤتمرات ان احنا عندنا جديد ان العلاج الترناتيف نيو تريتمنت ان سرايسيس علاج بديل من المواد الطبيعيه للصدفيه علاج بديل من المواد الطبيعية السمكية. فعلشان كده انا بقول الحمد لله ان احنا عندنا جديد الحمد لله الحمد لله الو السلام عليكم مين معانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد عجري اهلا بيك اخ محمد اتفضل الله يسلمك الحمد لله على السلامه يا دكتوره الله يسلم حضرتك ومشرفه مصر دايما ربنا يخليك يا استاذ محمد الله يسلمك كنت عايز اسمع يعني اخر التوصيات والنصائح حضرتك لسلامه جلود المصريين قدر الإمكان عشان ظروف وقت البرنامج حيث إن إسبانيا بلد السحر والجمال في عالم الجلود واستفسار بسيط معلش هو إن أنا لما بلبس الساعة في إيدي حضرتك بشعر بحكة تحت أنت عندك حساسية ملامسة من الساعة دي دي اسمها كونتاكت درماتايتس حساسية ملامسة هتضطر انك تغير الساعة لو الاوستيك ممكن حديد لو الاوستيك ميتال لو الاوستيك يعني شوف ايه لان انت عندك حساسية ملامسة يعني اسمها كونتاكت درماتايتس اغير مش اوستيك جلدي باوستيك جلدي لا اوستيك جلدي باخد واحد يعني انت الاوستيك نوعه ايه نوع نظيف قوي بصراحة اي بس معدن لا مش معدن اللي عندي انا جلدي طبيعي جلد طبيعي يعني. يبقى انت عندك حساسية منه يبقى نغير بقى حضرتك هتغير بس الاوستيك الساعة كم نصيحة كده من الدورة الجميلة والمؤتمرات الجميلة انا هقول لحضرتك عن النصايح وان شاء الله بإذن الله كل الجلد المصريين يبقى دايما في صورة جميلة وعايز اقولك ان ربنا حبانا بطبيعة جلدنا انها الدرجه اللي هي رقم 3 بتستحمل بتستحمل الشمس وبتستحمل التغيرات الجويه وبتستحمل التغيرات المناخيه الموجوده عندنا فالحمد لله ان احنا كمصريين لنا بشره جميله ولنا بشره خمريه بس للاسف ان احنا الفتره الاخيره يا استاذه ايمان عندنا هوس باللي بيحصل للتجميل واللي بقى الاجهزه الحديثه والحقن والعيوط ده هوس انا بقوله لك والتبييض والتقشير كل الكلام ده انا بقول لك التوصيات يعني هقول لك حاجه اهم حاجه انا بقول اللجوء للطبيعه هو اللي هيخلينا ده المستقبل لجلد سليم اللجوء للطبيعه واستخدام المواد الطبيعيه هو ده اللي يخلي بشرتنا ما تجعدش بدري يعني انا احب استخدام الطبيعه هي المواد الطبيعيه الماسكات الطبيعيه الكريمات اللي من اصل طبيعي مهم جدا انا اللي عجبني في المؤتمر فعلا ان هو بيقول ودي اللي لفت انتباهي اي عارفه شركه كانون بتاعه الكاميرات في كاميرا عامله الجهاز ده تشخيص يعني انت بتصوروا اللي افرض ان المريض عنده ليجن عنده اي حاجه في الجلد بتعملي زي جهاز التراسونوجرافي اشعه يعني زي اشعاع مع الكاميرا بتصور انك بتخترقي الجلد من جوه تشوفي سمكه قد ايه تشوفي الليجن ده تشوفي البقعه دي ميلانين زياده نوع من الكانسر نوع من الصنطه نوع تحديد تحديد بالظبط يعني ايه دي كانت حاجه جهاز عجبني جدا انا لما شفته اللي هو الجهاز انك انت تصوري تشخيصي هم دلوقتي عايزين انك انت ما تحطيش كطبيب تحطي ايدك في حاجه، لا ده الاجهزه هي اللي تشخص لك كل حاجه. ده برضو تكنولوجيا جميله قوي. اكيد طبعا احنا لو ان شاء الله بتساعد فباذن الله الاجهزه دي بتساعدنا في التشخيص المباشر. يعني كنتي انت فاهمه قصدي؟ أيوة. تشخصي على طول. سرعه التشخيص ده بيسرع طبعا. التشخيص على طول بتساعدك. أكيد. دي الحاجه اللطيفه الجميله اللي انا شفتها. اما بقى الحاجات التوصيات، انت عندك شركات، كم شركات ادويه منزله حاجات للفيلر وحاجات للانجكشن وحاجات للتجميل. انا عن نفسي ما بقولش لا ما نحقنش الكلام ده، بس مش عايزاها تبقى مبكره، من عارفه هوس. يعني ان الواحد كل واحد لازم يحقن لازم يعمل، لا وما تبقاش مبكره. ده بقى في السن الصغيرين بيعملوه، ده الرجال دلوقتي بيعملوه. انا سمعت. لا لا لا احنا شفنا احنا شفنا وبعض الفنانين المعروفين. ايوه لا كلامك صح. كلامك صح. يعني ما بقاش قاصر على السيدات والانسة فقط. الكل عايزه. ففاكر بقى ان دوت، انا بقول نستخدم الحاجات الطبيعيه. أيوة. نستخدم الماسكات الطبيعيه، نستخدم الكريمات اللي من اصلها طبيعي. دي الاكل يبقى متوازن، الصحه الجيده في التغذيه الجيده. ان انا طبق السلطه الجميل، الفاكهه تتاكل، نبعد عن الدهون في البعد حتى سن الأربعين او الخمسين. أيوة. او لا نبعد عن كل الدهون المشبعه علشان ما نضرش جسمنا. الحاجات دي مهمه جدا. هقدر احافظ على بشره جميله وشرب 2 لتر ميه حلو جدا جدا. طيب زهيرة المغربية ليها سؤال عليكي. أولا هي بتشكرك على معلوماتك الفوق رائعة زي ما هي وصفة. هي بتشتكي بتقول أنا طبيعة عملي بتمشي مسافات طويلة في أماكن جبلية ورملية وغير شمس بتكون متسلطة عليها، لما بتروح وجهها بتشوف فيه احمرار، ولما بتغسل وجهها بتحس بآلام. استعملت أشياء كتيرة وكريمات لكن المشكلة هي. عايزة تعرف كريم ينفع ليها، ولو سمحتي رقم موبايلك. انت اديها رقم موبايل. تمام. لان هي فعلا بتقول شكوى، يعني لانها بتمشي مسافات كتيرة وبتتعرض للشمس. حددت. وانا عندي حاجات طبيعية هقول لها تجيبها منين، وتستخدم صابونة طبيعية. الكلام ده كله، وياريت انها بلاش الشمس. انا بس بنصحها، ما هو ده طريقة عملها. او تلبس او تحط الكريمات الطبيعية عليها، وتلبس كاب او تلبس نظارة شمس كبيرة. نحاول نقلل اختراق الشمس لجلدنا. مهم جدا. تمام. ابعت لها التليفون بتاعي. تمام. الموبايل الخاص، وانا هرد عليها هقول لها تجيب الحاجات الطبيعيه. هبعت لك يا زهيره ان شاء الله على الانبوكس الخاص بيكي ازاي تتواصلي مع دكتوره أغريب. الو مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عماد يا فندم من اسكندريه. بعد مين يا فندم؟ عماد. عماد يا فندم. اهلا بيك اخ عماد، اتفضل سؤالك. اهلا بحضرتك. انا زودت حضرتك، انا عملت ريجيم مرتين. رجيم. انا 53 سنه ووزني كان 106. وعملت رجيم لدرجه ان انا نزلت دلوقتي ل 78 كيلو. لا برافو عليك يا حماد. بس في مع الرجيم بيظهر لي بقى كده حاجات، يعني قبل كده كلمت حضرتك بيظهر لي زي حبوب، وحللت سكر وحللت كل حاجه ما عنديش اي حاجه. بس هل الرجيم له علاقه نقص فيتامينات بالحبوب دي؟ انت دلوقتي الرجيم عملته رجيم مع دكتور ولا عملته مع نفسك؟ مع دكتور حضرتك، بس بيديني مكملات غذائيه وفيتامينات، بس كده في نقص حاجه في الجسم. يعني لان انت حصل في الجلد تعدل مثلا؟ لا طبعا الوش نزل والجسم طبعا كده كده في حبوب بقى، اللي هي الحبوب مدممه كده، حبوب بتعدي كده يعني. لا هو انا يا ريت اشوفك عشان اشوف الحبوب ديت عليك ازاي. مش هينفع بالتليفون وتقول لي وتجيب لي كل الحبوب اللي انت بتاخدها عشان نشوف الجسم محتاج ايه، الفيتامينات اللي محتاجها ايه، وايه ممكن الفيتامينات دي انت مش محتاجها دلوقتي. ممكن حضرتك. فحضرتك لو تاخد رقم العياده من الكنترول. واهلا وسهلا بيك. طب حضرتك مش حاولين على الكنترول بعد اذنك؟ انا هحولك حالا على الكنترول صدقنا، وان شاء الله تلاقي الرجيم بيسيب بعض الايه. انا مش ترهلات، اقلها ترهلات جلديه. وكمان مش الرجيم اللي بيعملوا الحالات اللي هي تدبيس المعده. انا بتجيلي بعض المشاكل بعد ما الحالات ديت، الشعر طبعا بيقع خالص، الوش بيتبدل، فبيجوا بقى عايزين نظارة للوش وعايزين الكلام ده. فعلشان كده بعض انواع الرجيم ممكن بتكون قاسية وبتقلب، وفي بعض الحالات شفناها بتؤدي للوفاة لا قدر الله. تمام. طيب يسري اسماعيل، افضل علاج للصمت؟ علاج الصمت الكي، لان ده فيروس ومعدي جدا وممكن بيزيد. كلام نهائي كلام نهائي. وفي حتى انا جهاز عندي بتاع الماني كده الهاي فراكتور ده حلو قوي، بندي حقن والكي اللي من جذور الصمت نفسها. يعني انا بيجي لي بعض المرضى ويقولي احنا كوناها كذا مره وبترجع، كوها بالتبريد، كوها ما اعرفش فين، وكوها لن تستأصل من الجذر. برافو عليكي. الفيروس ده بيبقى ليه روتس، بيبقى ليه جذر جوه. في الطبقه اللي تحت القشريه بتاعت الجلد بتاعنا. فانت الشطاره انك لازم تحرقي الفيروس ده. ما احنا بطول موج معين اما بنكويه بنموت الفيروس ده، بتموتيه مش بقى من فوق السوبرفيشال ليه. أيوة. طبعا سطحيه. لا نشبهه زي الكلو، زي الكلو. او الكلو ده احيانا بيبقى فيه كلو بيبقى داخل فيه صمته. يعني عشان حضرتك تبقي عارفه انا عملتها كذا مره لكذا مريض. انا دلوقتي اذا الكلو او الصمته ديت، الصمته دي لازم لما تيجي تدنها تتحرق او انها تتعالج او انها تتكوي لازم لجوه لغايه الروتس عشان ما ترجعش تاني. فهو دي النقطه المهمه قوي لاي مريض صمته. ويا ريت ما حدش يشوف مثلا اي صمتايه واحده ويسيبها ويقول لك دي حاجه بسيطه. لان المعاداة بتهدي نفسها، بتهدي نفسها. انا كان عندي الاسبوع اللي فات مريض اقول له انت سايب عارفه في الصبع الصغير ده بقت قد كده، يقول لي بقى لها سنتين، وانا اقول له مش واخد بالي لغايه ما كبرت وبقت بالمنظر. طب انت سايبها سنتين لغايه ما تتوحش بالطريقه دي ليه؟ اي واحد فينا يلاقي اي حاجه في قدمي او في ايديه وانها ما بتروحش، يا ريت ان هو يستشير دكتور اخصائي جنبه امراض جلديه. تمام. طيب هي ام يحيى بتشكرك اللي حضرتك اتبنيتي حالتها. اهلا وسهلا بيكي. شكرا. هبعت لك التفاصيل يا ام يحيى. جنة الرحمن بتقول لك انا من سوهاج، بنتي عمرها 41 سنه عندها بهاق، يا ترى العلاج ايه يا دكتوره؟ علاج البهاق، انا اتكلمت قبل كده على البهاق وقلت البهاق يا اما موضعي يا اما بينتشر في اماكن كبيره في الجسم. المنتشر في مساحات كبيره من الجسم انا بقول بنتعالج معاه، ملوش علاج، ولازم العيان ايه نفهمه كده ويتعامل معاه نفسيا مظبوط. ده ما هو معدي ولا ليه علاقه باكل ولا شرب، ده بيبقى الخلايا الملونه من عند ربنا سبحانه وتعالى انها ماتت مش موجوده. اما بقى العلاج اللي هو البهاء الموضعي الثابت اللي تبقى قطع صغيره في الجسم في اي مكان، ده في بعض المواد الطبيعيه انها بتحفز المواد الملونه، الماده الملونه انها تلون من جديد. وانا زي ما قلت ان احنا لنا ابحاث ولنا علاجات في البهاء الثابت الموضعي، ولازم ان العيان سيكولوجيا يتعالج صح، يتوازن ويتوازن يبقى عارف ان ده طبيعه المرض ودي حاجه لا هي معديه ولا ليها خطوره عليه. يمارس حياته طبيعي، بس دي عايزه فن من الدكتور يتأقلم. طب نفس الحاله ام حسام، بس المره دي بتقول لك بنتي عمرها 14 سنه عاوزه اعرف العلاج. ما هو على حسب حجم البهاء. هي خليهم ياخدوا رقم تليفوني، عايزين ياخدوا رقم العيادة واحنا نشوف الحالة ونشوف انا. ما هو على حسب البهاء ده حجمه قد ايه، ما هو ده الكلام اللي انا عماله اقوله يا استاذ ايمان. الحجم البهاء قد ايه، لوكالايز موضعي، كبير صغير، في الايد في الظهر. لو هو حتت ثابته وصغيره ليها علاج، وعلاج مواد طبيعيه وبنقعد نستخدمها من 6 ل 8 شهور وبتجيب نتائج كويسه جدا. لكن لو بمساحات كبيره عن الجسم لا مش هتلاقيه. طيب الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ خالد عطيه من حضرتك يا فندم. اتفضل يا اخي خالد سؤالك. دكتوره لو سمحت، انا بتطلع لي كده حاجات في وشي، يعني لو سبتها يومين او ثلاث ايام بدون ما ادهنها في كده مرهم معين اللي حلو الدكتور، بتعمل زي حروق النار وبتبقى دايما عايز اهرش فيها كده، وبتطلع قشره للدكتوره من دجني وشنبي كده نفس قشره. بتطلع ايه؟ قشره. قشره يعني حوايد؟ ده واضح انها صدفيه. يعني الحاجه الموضوع ده من حوالي 14 سنه تقريبا. هو قال لك الدكتور ايه؟ قال لي دهون. دهون تبقى اكزيما دهنيه. وعندي في الشعر يا فندم القشره اللي في شعري لما بشيلها كده مثلا بايدي بتطلع فيها دم، يعني مش دي حضرتك واضح. لا اللي بيطلع فيها دم ده بتبقى صدفيه شعر، وعندك في الوش واضح انها اكزيما دهنيه. حضرتك لو عايز تاخد تليفون العياده ونشوفك اهلا وسهلا بيك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ تحياتي لأستاذة إيمان، ومن خلال حضرتك تحياتي بالعالمة العظيمة المصرية العالمية ربنا يكرمك أحمد حسني الوقت الجديد. أهلا وسهلا يا حاج أحمد. تحياتي لحضرتك. ربنا يكرمك. وانا عايز اقول لاستاذ ايمان ولكل من يتابع علينا في مصر وفي العالم العربي وفي العالم كله ان كل جرايد مدريد اسبانيا في صفحاتها العلميه قد ايه نازله منشطات عظيمه للدكتوره غريب الجمال. فخر لينا فخر لينا والله فخر لينا يا حاج احمد. انا عندي قريبي المرهق ثقافي في سفرتنا في مدريد. ربنا يبارك حضرتك قد ايه شرفت كل مصر وكل مصر عالميا. ربنا يخليك يا حاج احمد. اما السؤال العلمي, نحن من السواد الجديد منطقه صحراويه شاسعه, تقلبات الخريف خاصة في أكتوبر السنة دي حادة جدا, ليل عن نهار وموجة عن موجة, كيف نحمي أنفسنا ونحن أبناء الصحراء من هذه التقلبات الشرسة؟ أشكرك والسلام عليكم وحمد الله والسلامة. شكرا لك يا حاج أحمد. سؤال حلو ننهي به الحلقة. ده إيه هو في أماكن صحراوية لازم دايما إن هم يشربوا مية 2 لتر في اليوم, على مية أو عصاير تكون طبيعية, زائد يدهنوا كريمات طبيعية للجلد صبح وبالليل. لازم الجلد ما يبقاش جاف, لأن أنا لو أنا الجلد بقى بتاعي جاف في المنطقة اللي هي كلها دوت هيعمل تشققات وهيديني مشاكل. فأنا أقول استخدام المراهم الطبيعية مرتين في اليوم, طريقة التغذية تكون صح, إن هو لازم يكون الطبق السلطة مهم جدا, لازم يشربوا 2 لتر مية في اليوم, يبعدوا عن الجو الصحراوي ده, الشمس هتبقى فيه شديده قوي من 12 لـ2, يحاولوا انهم ما يبعدوا عنها. الوقت انتهى للاسف, وفي اسئله كثيره وفي تليفونات, بس معلش نلتقي ان شاء الله الاحد القادم مع هذه العالمه المصريه العائده. بنقول لها تاني الحمد لله على السلامه, نورتي مصر ونستفيد من علمك دايما ان شاء الله. دكتور ان شاء الله بالجمال. ميرسي ميرسي, ويا رب دايما والساده المستمعين في احسن صحه وحياه. الاحد القادم يتجدد الموعد. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء, لقاء أسبوعي, تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال.